الله يجمعنا في جناته يا شيخنا إن شاء الله. شيخنا عندي سؤال عن طلاق. هل لك سؤال غير الطلاق يا شيخ؟ ما في، لا هذا هو ده. لا الطلاق تبدأ فيه إلى سماحة المفتي أو اللجنة الدائمة، ولكن بس تنتبه ثاني مرة الدعاء لا تعقبه بقولك إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال اللهم اغفر لي إن شئت، قال وليعزم المسألة إن الله لا مستكرها له. حفظك الله وبارك الله فيك. من حفظ الله وبارك في أخي محمود من جدة. صح الفضيلة، بعض الناس يعمد إلى برامج الإفتاء بشكل عام فيتقدم إليهم بطلب فتوى بشأن الطلاق، ما توجيهكم لمثل هؤلاء وأولئك؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مسائل الطلاق مسائل عظيمة، ولفظ الطلاق كما ذكر العلماء والأئمة رحمهم الله لفظ مبني على الخطر، ومما يدل على خطورته أن الشرع أمضى حتى على الهازل، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنذر. فهذا يدل على خطر هذا اللفظ، وهذه المسائل المتعلقة بالطلاق فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، والناس إذا سألوا عن الطلاق أيضا منهم من يضبط الذي قاله، ومنهم من لا يضبط، ومنهم من يتعمد تغيير ما وقع. لذلك أصبح الزمان توجب ضبط الفتوى في مسائل الطلاق، فارتباطها بجهة معينة تأخذ الإفادة واضحة ويفتى فيها بصورة واضحة، خاصة وأن المسائل فيها خلاف بين العلماء، ولو فتح الباب لكل يفتي يصبح الناس يذهبون إلى شخص يقول وقع الطلاق والآخر يقول لا يقع، فيتذبذبون، تصبح يعني مفاسد مترتبة على هذا. فهذا السبب أنها تربط بجهة معينة، وهناك مسائل الطلاق يمكن الفتوى فيها بحيث تكون واضحة أو فيها إجماع أن الطلاق لم يقع، لكن المشكلة أن الناس لا ينضبطون في بيان حقيقة ما جرى. وليس كل الناس، بعضهم حتى يذكر بعض الذي وقع ويترك البعض غفلة منه. ولذلك لما تحضر الزوجة ويحضر الزوج وتسمع الإفادة من الطرفين، هذا فيه صيانة للفروج وفيه حفظ لحدود الله عز وجل. الزمان تغير ونشأت ناشئة، خاصة الشباب، بعضهم يتساهل رحمه الله في مسائل الطلاق، وبعض الناس لفظ الطلاق عنده سهل، فإذا قيل له لابد أن ترجع إلى سماحة المفتي حفظ الله أو إلى اللجنة حفظ الله، فهذا يعني يشعر بأهمية هذا الأمر. ولذلك اعتدنا دائما، وقد وجدنا بعض مشايخنا رحمهم الله على هذا، كانوا يحيلون عن سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله وقدس روحه في جنات النعيم، لأجل ضبط الناس في مثل هذه الأمور، حتى لا يصبح الأمر فيه ذبذبة وشتات. وبناء على ذلك ربط مسائل الطلاق بجهات مخصوصة قد يكون في مصلحة للناس من هذا الوجه. وإلا في الأصل الشرعي أن نفتي ونجيب السائل إذا سأل ونبين له الحق في هذه المسائل، هذا لا إشكال فيه، لكن وإذا ألح السائل من حق أن يأخذ الجواب والإفادة. لكن السؤال، هل هذا الذي يقوله السائل هو الذي وقع أو غيره؟ ونسأل الله عز وجل جميعا الهداية. هناك أمر نحب أن ننبه عليه يتعلق بمسألة السؤال والاستفتاء في الطلاق. على المسلم أن يعلم أن أمر النكاح عظيم، وأنه لا يجوز له أن يختلق لنفسه الأعذار وأن يدعي ما ليس له. فمنهم من يقول أنا كنت غضبان لا أدري ولا أشعر، هل هناك أحد يطلق امرأته وهو يضحك معها؟ الطلاق ما يقع إلا في الغضب، والمراد بالغضب الغضب الذي يخرج صاحبه بحيث يعرف منها أنه إذا غضب لم يعرف الشيء الذي أمامه ولا يعرف أنها امرأته، ولا يخرج منه الطلاق مثل ما يخرج منه السب دون قصد ودون المام. أما إذا واجه امرأته وصرح لها بالطلاق في وجهها ويذهب يدعي أنه مريض وأنه كذا ويختلق الأعذار، هذا لن يغني له من الله شيئا. بين عليه الصلاة والسلام أن حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، وهكذا فتوى المفتي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه لا يحل الحرام، حكمه لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، فإن باب أولى من أفتى، فإن فتواه إذا بنيت على قول مكذوب أو مخادعة أو مبالغة واختلاق الأعذار والتساهل في مثل هذه الأمور، ولذلك نجد في هذه الأزمنة التساهل من الناس الطلاق فوق المعقول، وأصبحوا يجدون من الفتاوى سبيلا للتلاعب بحدود الله عز وجل التي عظم الله أمرها وشأنها. وينبغي على كل من يفتي في مسائل الطلاق أن يتق الله عز وجل وأن ينصح لعامة المسلمين وأن يردعهم برادع الشرع، فهذه أمور ليست بالهينة. فإذا كان الشخص وهو لا يقصد الطلاق وقع عليه الطلاق في حال الهزل، فكيف من يواجه امرأته ويقول لها أنت طالق، ثم يأتي يقول والله أنا ما كنت أدري، وهو يدري امرأته أمامه ويقول لها أنت، ويخاطبها ويقول والله ما كنت أدري طلقتها وأنا ما أدري، ويختلق أنه مجنون وأن عنده شعور لا يدرك معها، هذا ما يصلح. هذا من هذه الأمور فيها تلاعب بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الطلاق من حدود الله عز وجل التي ينبغي أن تعظمها. فالمقصود أنه ينبغي على من يستفتي ما يلي: أولا أن يكون صادقا وأن لا يغير في الحقيقة شيئا، وأن يعلم علم اليقين أنه إذا غير فإن هذا لا يحل له الحرام الذي حرمه الله عز وجل، وأن فتوى المفتي لا تبيح له ما لم يأذن الله عز وجل به. فإذا وقع الطلاق فهو واقع عليه، إذا غير لفظ الطلاق الذي قاله وأفتاه المفتي بأنه لا شيء عليه فإن هذا لا يفيده شيئا، فأن يكون صادقا، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإذا فرض الله الصدق فمن باب أولى أن يكون صادقا في أمور الدين والشرع. الثاني ألا يبالغ في أمره بحيث يقول أنا والله ما أدرك أو كذا، عليه أن يقول الحقيقة وأن يحتسب عند الله عز وجل أن يضبط بضبط الشرع، فلا يخرجها عن حقيقتها بالمبالغة، فالمبالغة في الأمور تشوش على المفتي. صحيح هو يكون رجل صادقا ولكنه بالعاطفة ومحبة ترجع له زوجته وأولاده وكذا، لأن هذه ظروف قاسية وفيها امتحان للعبد أن يصدق مع الله وأن يصدق مع عباده، وعليه أن يتق الله في المفتي ما يأتي ويلح. الأمر الثالث أن لا يكرر السؤال. أجمع العلماء على أنه إذا استفتى من يوثق بدينه وعلمه وهو أهل للفتوى فأفتاه أن الطلاق وقع لزمه الطلاق، ولو استفتى 100 رجل بعده يقولون بعدم وقوع الطلاق لا يغنيه، لأن العبرة بالأول عزيمة أو رخصة. فهذا التنقل بين المشايخ، يأتي إلى شيخ ويصور له المسألة بصورة فيفتي أنها حرمت عليه، فيفهم أين التحريم فيذهب وينقل إلى الآخر بصورة ليس فيها الصورة الأولى لأنه فهم أين مكان التحريم، هذا كله من العبث. وأيضا إضاعة أوقات العلماء وشغلهم بتكرار السؤال وتكرار الانتقال علينا أن نتق الله عز وجل. يعني الجهات المخولة للإفتاء من يعرفها ويعرف أحوالها ويعرف المشايخ الذين ابتلوا بها يشفق عليهم، عندهم من المسائل والقضايا ما هو أحوج للنظر فيه. فإذا استفتى الإنسان من يثق بدينه وعلمه يقف عند هذا الحد ويبني عليه، ما دام أنه إنسان أهل الفتوى يعمل برخصته وعزيمته. والمشكلة أن البعض يأتي في مسائل يسيرة ويشدد فيها على نفسه ويأخذ الفتوى من جهة معتبرة ثم لا يرضى حتى يذهب إلى أكبر مسؤول في الفتوى ويشغل العلماء والأجلاء بهذا. هذا التشويش وكثرة السؤال وكثرة الإلحاح. أيضا المشكلة أن بعض قرابة الزوجة يقول أنا لا أقبل إلا بفلان ولا أقبل إلا بفلان، ما يصلح هذا. نعم لو أنه استفتى رجلا مغمورا من حقك أن تقول أنا لا أعرف هذا وأريد فتوى من جهة معتبرة، لكن إذا جاءت الفتوى من عالم وشيخ معروف وأفتى الزوج فاتصل على هذا العالم وتأكد. فإذا تأكدت أنه أفتاه ما في داعي أنك تحرج أن يذهب إلى اللجنة الدائمة أو يذهب إلى سماحة الشيخ حفظه الله. هذا إزعاج لأهل العلم والناس أصبحوا يتوسعون في هذا وأضروا، بل إنك تجد هذا حتى في مسائل تافهة، ليست تافهة بمعنى هذا، إنها مسائل يسيرة. يعني مثلا يسأل عن أمور من المباحات، وهذه تافهة في جنب الأمور التي هي عظيمة وترتب عليها حل الدماء والفروج، فيأتي ويقول أنا لا أرضى إلا بفلان بسماحة الشيخ، فيأتي ويزعج العلماء الكبار ويشغلهم والمسألة يسيرة. فهذا كله مما أصبح الناس يعني يتساهلون فيه، وشكل عبئا كبيرا على أهل العلم، وأزعج أهل العلم، وتأخرت قضايا هي أولى بأن يشغل بها. فليتق الله هؤلاء في أنفسهم، وولي الزوجة أبو الزوجة وقرابتها عليهم أن يتقوا الله في التضييق على الزوج والزوجة في مسائل الطلاق إذا جاءت من جهة معتبرة. نقول ما أرضى إلا بفلان ولا أرضى إلا بسماحة الشيخ، لو كان كل شخص يقول وكل أب امرأة يقول أنا لا أقبل إلا سماحة الشيخ، ولا شك أن سماحة الشيخ الوالد بصدره الرحب ونسأل الله أن يمده بعونه وتوفيقه ليس عنده مانع أن يتصدر من هذه الأمور، لكن علينا أن نتق الله ونشق. هناك مسائل عظيمة يحتاج إليها الاستفراغ جهد العلماء فيها، هي أولى وأحرى. وعلى كل حال جماع الخير كله في تقوى الله عز وجل، وعلينا أيضا كذلك أن ننتبه لمسائل الفتوى في الطلاق إلى الأمور التي تعين على الوصول إلى الحق، ونبتعد عن كل يبعد الإنسان عن سلوك السبيل السوي في مرضات الله عز وجل. نسأل الله بعزته وجلاله يعصمنا في القول والعمل، إنه لذلك القادر عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.